اللي هي الصورة النمطية، التنميط. أنك مثلا لو كنت تفضل عثمان على علي فهذا معناه أنك تبغض علي، مثلا تبغض عليا. صورة نمطية، تنميط الخصوم، هذا من أهم الإشكالات التي أنا شخصيا أعاني منها. لمجرد ما يرى الناس أني أقول بالمقالة الفلانية أو أنتقد فلان يصنفونني على الفرقة المضادة تماما، علما أنني لست كذلك، وإنما قلت بالحق الذي رأيته موافقا لقول هؤلاء، وأولئك لي معهم نقد آخر. المهم، وأيضا إنكار الجهال أو والاسترسال في الجدل لا ينبغي أن يأخذنا إلى مكان بعيد. هلا انتهينا من الكلام على موضوع العصر الأموي، وإن كان الكلام عن تجديد عمر بن عبد العزيز حقيقة يطول، والرجل يعني حتى كان علامة فارقة واضحة، حتى جاء المرواني ومن بعده حصل عندهم نوع تأثر به وإن لم يكونوا مثله. نأتي إلى التجديد في العصر العباسي، سنتناول 4 شخصيات: الشافعي، أحمد بن حنبل، أبو عبيد القاسم بن سلام، ابن قتيبة. ما الذي حصل في العصر العباسي؟ الذي حصل في العصر العباسي أنه قامت دولة، هذه الدولة أصالة جاءت من خراسان، جاءت من بلاد فارس. المسودة هؤلاء أبو مسلم الخراساني في الأساس كان هناك، فصار للفرس سطوة، ليست سطوته، صارت لهم سطوة كبيرة، فصار لهم اختلاط شديد مع العرب. كثير من الفرس لا زال الدين الباطل في قلبه، أو العصبية الباطلة في قلبه. فانفتح المسلمون على الآخرين في الوقت العباسي انفتاحا شديدا، وتمكن الزنادقة من أن يبثوا سمومهم في المسلمين، فصار كثير منهم يأتي وينظر في القرآن وفي السنة تطلبا للمتناقضات، وصار الاحتكاك مع الفرس كبير، مع المجوس وغيرهم، أكبر منهم في العصر الأموي، وحتى تجرأ أهل الكتاب أيضا في ذلك الوقت. فالزنادقة حتى وظهر في بعض بني هاشم من تزندق ووقع على ابنته، يعني تأثر بالمذهب المجوسي ولقوا بنته حامل منه، يعني فكان الموضوع كبيرا. تصدى العلماء لموضوع الزنادقة هذا، مثلا الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية جاء إلى دعاويهم في أنهم في يعني دعاوي تناقض آيات القرآن ونقضها كلها. ابن قتيبة أيضا في تأويل مشكل القرآن. جاءوا أيضا وبدأوا بالطعن بالسنة، ومن أحسن الكتب التي ناقشت طعوناتهم التي انتقلت إلى كثير من المنتسبين للإسلام، وفيكم سماعون لهم، ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث. ولو تأملت كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري لوجدت الشبهات التي تطرح على الأحاديث تقريبا هي نظير الشبهات الموجودة اليوم، هي نفس يعني كثير من الأحاديث، حديث سحر النبي، حديث كذا، هي مع نوع من الزيادات لكن منهجية متشابهة جدا. إبراهيم النظام مثلا، الشخصية المحورية اللي أنكر الإجماع وأنكر القياس، وقيل أنه صاحب البراهمة، والبراهمة هؤلاء أيضا الشافعي له رد عليهم، وقيل هو كتاب اللي حفص الفرد نقحه له الشافعي. فالآن بدأنا بموضوع ما يسمونه اليوم مقارنة أديان، ردود على الزنادقة وردود على البراهمة. البراهمة هؤلاء ما مذهبهم؟ مذهبهم إنكار النبوات مع الإيمان بالخالق، اللي الآن يسمى ربوبية. حجج إبراهيم النظام في نقد الإجماع متقاطعة إلى حد فظيع في المقدمات مع حجج البراهمة في إنكار النبوات، مما يؤكد هذا الذي يقولونه. فمثلا البراهم يقولون ما حاجة إلى النبوات وعندنا عقل، فيفترضون أن عقول بني آدم متساوية وأنها تدرك كل شيء. أيضا إبراهيم النظامي يجلس يقول لك ما حاجتنا لكلام العلماء وإجماعهم وفهمهم، والنصوص موجودة واضحة. فهم يفترض، فالنظام افترض تساوي الناس في فهم النصوص فأسقط العلماء. وأيضا البراهم افترضوا تساوي الناس في العقل من كل وجه، وعدم وجود هوى وعدم وجود ضلال، كما النظام افترض هذا أيضا في مسألة النظر في النصوص. فما الفاصل لو جاء إنسان وأحدث؟ الإجماع. ما الفاصل لو جاء إنسان ولبس ودلس؟ النبوات.